بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران الأعليان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اشتقنا إلى مجالس التفسير لأنها مجالس مباركة وقبل أن نستفيد منها علما نستفيد منها قربا الله ونستفيد منها بركة، فلا شك أن هذه المجالس القرآنية هي مجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمات، ويعني يتباهى بها الله سبحانه وتعالى أو يباهي الله بها ملائكته، فينزل الملائكة علينا بالرحمات والسكينة والطمأنينة، وهذه هي يعني مجالس الجنة. إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال مجالس العلم. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ماذا نتدارس كتاب الله إلا حفته الملائكة وتنزلت عليهم الرحمات والسكينة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا نظرة الرضا والقبول والرحمة، وأن ينزل علينا مرضاته وسكينته وعفوه ورحمه ورحمته وغفرانه بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وقفنا عند نهاية الآية القرآنية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبوا، عند كلام السيوطي سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، ولكن لم نتكلم ولم نقرأ ما ذكره سيدنا سليمان الجبل رحمة الله عليه في حاشيته على كلام سيدنا الإمام السيوطي رضي الله عنه وأرضاه. فيقول سيدنا سليمان وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يقول هذه جملة أمرية يعني جملة إنشائية طلبية عطف على ما قبلها، وهي قوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه جملة أيضا طلبية إنشائية أمرية، وعطف الإنشاء على الإنشاء عند النحاة جائز كما تعلمون هذا. فقال هذه جملة أمرية عطف على الأمرية قبلها، يعني على الأمرية التي قبلها. ثم قال في قوله وأوفوا، يتكلم على الفعل أوفى، يقول لك أوفوا هذا له لغات ثلاثة، أوفى فعل مزيد بالهمزة، ووفى فعل مجرد، ووفى فعل مزيد بالطبعية. واضح؟ يبقى فيها ثلاث لغات وكلها بمعنى واحد. قال مشددا ومخففا، أوفى ووفى ووفى، كلها بمعنى. لذلك جاءت قال إيه؟ قال لك ثلاث لغات. ما دام قال لك ثلاث لغات يعني كلها بمعنى واحد. لو معانيها مختلفة لما قال ذلك، لأن كل فعل معنى معين. لكن كونه قال ثلاث لغات يبقى سواء كان مجردا أو مزيدا فيه فإن المعنى واحد. واضح؟ يبقى دي ثلاث لغات. ليه اللغات يا شيخ زياد؟ قال لك لأنها بمعنى واحد، سواء كان مزيدا بالهمزة أو مزيدا بالتضعيف أو مجرد. ونحن ذكرنا في بداية كتاب العز أن أفعل أفعل تأتي بمعنى فعل، معاني الصيغ في أول الكتاب، وفعل تأتي بمعنى فعل، وأفعل تأتي بمعنى استفعل، أو استفعل تأتي بمعنى أفعل. وده قلناه زمان اسمه تعاور الصيغ، المصطلح اللي احنا قلناه زمان تعاور الصيغ، يعني صيغة تأتي بمعنى صيغة أخرى. واضح؟ قال ثلاث لغات بمعنى، أو قال لك بمعنى يعني بمعنى إيه؟ واحد يا شيخ نجوم. وقيل يقال وفيت ووفيت بالعهد، وأوفيت بالكيل لا غير. يبقى معنى كده بيقول لك يدلك أو مدللك على استعمالاتها، إن كلمة أوفيت لا تستعمل إلا في الماديات، بينما وفيت ووفيت تستعمل في الاثنين، في الماديات والمعنويات. ها؟ واخد بالك؟ يبقى كده يقول لك ويقال وفيت ووفيت بالعهد، لكن بالكيل ليس إلا أو إلا أوفيت فقط. هذا هو لا غير، يعني مع الكيل تقول أوفيت فقط لا غير، ما لا تقول وفيت بالكيل ووفيت بالكيل. طيب، وعن بعضهم أن اللغات الثلاث واردة في القرآن، جاءت في القرآن. طيب أين جاءت؟ قال لك أما أوفى فهذه الآية التي معنا أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. طيب وكلمة وفى أين جاءت؟ قالت جاءت في قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، يبقى دي وفى بالتشديد جاءت. طب وفى جاءت فين؟ قالت جاءت بالاستنباط، يعني جاءت ليست نصا وإنما استنباطا. طب ازاي؟ قال لك في قوله تعالى ومن اوفى بعهده من الله، ومن اوفى بعهده من الله، ايه اوفى ديت؟ ومن اوفى ده استفهامه، هل هناك اوفى من الله في العهد؟ هل هناك اوفى من الله في عهده؟ ليس، لا يوجد. زي يقول لك ومن أصدق من الله قيلا، هل هناك من هو أوفى من الله في العهد؟ إذن أوفى ده اسم إيه؟ اسم تفضيل، واسم التفضيل لا يصاغ إلا من الثلاثي المجرد. إذن أوفى مصاغة من وفا. من ايه؟ من وفا. يبقى اذا جاءت وفا في القرآن استنباطا وليست تصريحا يا طلاب العلم. واضح؟ واضح يا أولادي؟ قال نعم. وعن بعضهم أن اللغات الثلاث واردة في القرآن، أما أوفى فكهذه الآية التي معنا، وأما وفى الذي بالتشديد فكقوله وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأما وفى بالتخفيف فلم يصرح به، وإنما أخذ من قوله تعالى ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وذلك أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من الثلاثي كالتعجب. يعني ايه كالتعجب؟ اي كصيغه فعل التعجب، كفعل التعجب لا يصاغ الا من الايه؟ من الثلاثي. زي يقول لك مثلا اسمع بهم وابصر، فهو من سمع، اليس كذلك؟ ما اعظم القران، هو من عظم، وهكذا دواليك. ما اجمل السماء، من الجمله. واضح؟ نعم. كالتعجب هذا هو المشهور. وإن كان في المسألة كلام كثير، ويحكى أن المستنبط لذلك هو سيدنا أبو القاسم الشاطبي رحمة الله عليه. وتفصيل العهدين يعني أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، في عهد وفي عهد آخر، عهد الله وعهد هؤلاء. قال وتفصيل العهدين يأتي في سورة المائدة في قوله إن شاء الله تعالى، في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إلى قوله ولأدخلنكم جنات، وهذا إن شاء الله يأتي في سورة المائدة على خير. قوله يعني قول سيدنا الإمام السيوطي دون غيري وإياي فارهبون، يعني خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. هنا دون غيري دي ايه يا اولاد؟ خلي بالك بقى، هنا قلنا هنا وإياي فارهبون، ارهبوني انا دون غيري. يعني يجي يقول لك شهيد مثلا، يقول لك ايه؟ يعني مثل هذا، مثل قوله تعالى إياك نعبد، يعني نعبد إياك دون غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني تحمل هذا وإياي فارهبون على ما حملت عليه إياك نعبد، فيه من التقديم ما فيه والتخصيص. بقول لك لا مش كده، وإياي فارهبون ده فيه من التخصيص ما ليس فيه إياك نعبد. ليه؟ قال لك لأن في سورة الحمد الكلام من جملة واحدة، أي نعبد إياك ونستعين إياك، أي بك، ولكن نزع الخافض وتقدم أشياء كثيرة هنقولها إن شاء الله في الفاتحة. طيب لكن هنا الكلام من إيه؟ قال لك ده الكلام هنا من جملتين، الكلام هنا من ايه؟ من جملتين. طيب ليه؟ ما الذي حمل المفسرين على ان يقولوا الكلام في هذه الايه من جملتين اثنتين؟ اياي جمله وفرهبون جمله. معقول؟ قال لك طب ما الذي حملهم على هذا الذهاب؟ الجواب الذي حملهم على هذا الذهاب القراءات، لأن في قراءة فإياي فارهبوني بإثبات الياء يعني بإثبات المفعول، يبقى فارهبوني في القراءة الصحيحة دي استوفى مفعوله، استوفى إيه؟ مفعوله. إذا إياي ما هي؟ ما موقع من الكلام؟ قال لك ده إذا إياي دي مفعول به لفعل محذوف تقديره إياي ارهبوني، ثم قال فارهبوني، يبقى جملة ثانية إياي ارهبون، ثم قال تنبهوا فارهبوني، تنبهوا، يبقى الكلام من كم جملة يا أولاد؟ لكن إياك نعبد من جملة واحدة. الذي دل على ذلك شيئان، القراءة الصحيحة التي فيها إشباع كثرة النون، والشيء الثاني كثرة النون. يبقى كثرة النون دي دليل على أن هناك ياء محذوفة، زي إيه؟ لكم دينكم ولي دين، مش المفروض كده؟ يبقى النون عليها ضمة، لي خبر مقدم دين مصدر مؤخر، لكن لو نظرت إلى نون دين هتلاقي اللي تحتها كسرة. طب ليه؟ قال لك لأن في قراءة تانية لكم دينكم وهي إيه؟ دين. يبقى دين دي مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركات مناسبة الوجود ياء المتكلم المحذوفة، يبقى فيها هنا ايه؟ ياء متكلم محذوف، لكم دينكم ولي دين. ما ينفعش يقول ولي دين، اي دين كده يعني نكرة؟ لا، ورضيت لكم الاسلام دين، يبقى دين معروف دين الاسلام، وهم دينهم ايه؟ غير الاسلام، لان لو اسلام يبقى هيسلم، واضح؟ هنا فارهبون تحت النون في كسره في القران، في رسم القران في كسره، وهذه الكسره دليل على ياء المحذوفه، والذي يدلك على ذلك القراءه الاخرى الصحيحه فارهبوني باشباع كسره النون الى ان تتولد الياء الماديه التي هي ضمير ياء المتكلم. يبقى الكلام هنا من ايه؟ من جملتين. ومن ثم قال المفسرون انها اخص واوكد في الدلاله من اياك نعبد. تعال نقرا بقى الكلام قال سيدنا الجمل، قال السيوطي قال دون غيري اشاره منه، يعني سيدنا السيوطي منه دي اللي عندي انا، اشاره منه الى ان تقديم الضمير هنا مشعر بتخصيصه سبحانه وتعالى بذلك، وهو مناسب لتخصيصه بالإقبال عليه وعدم الالتفات إلى غيره، وهو آكد في إفادة التخصيص، آكد يعني أوكد، آكد يعني أوكد، بس قلبت الواو همزة ثم صارت آكد، أصلها أأكد، أصلها إيه؟ أأكد، فصارت آكد زي أأمن، صارت آمن وهكذا، وهو آكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد، لأن إياك منصوب بنعبد، فمجموعهما جملة واحدة، يعني مجموعهما مجموع إياك واحد ونعبد رقم اثنين مجموعهما جملة إيه؟ طب وهنا قال لك وهنا منصوب برهبوا مقدرا، يعني ارهبوا إياي مقدرا. ثم قال انتهت الكلام عند مقدرا، ثم استأنف كلام جديد، يعني عيد تعليله، قال لك ليه؟ لاستيفاء فارهبوا مفعوله وهو الياء الثابتة في بعض القراءات، فهما ايه يا اولاد؟ ها؟ فهما ايه؟ جملتان، إياي جملة وفارهبون جملة، يعني ارهبوا إياي وبعدين انتهت الجملة، ثم بدأ جملة جديدة فارهبوني. تنبهوا، هقول لك الفاء اللي جت منين، هقول لك دلوقتي فارهبوا الفاء اللي جايه ليه، هقول لك الآن. فهما جملتان، والتقدير يا أولاد وإياي ارهبوا فارهبون، فيكون الأمر بالرهب إيه؟ متكررا. ولذلك هي أوكد في التخصيص من إياك نعم. تمام. وطبعا ليه بقى أوكد دي؟ كلام طويل شوية، أقوله باختصار برضه عشان الفائدة تعود. كيف تكون أوكد من إياك نعم؟ أو مش كيف، لماذا؟ لماذا في هذا الموضع جاء الكلام آكدا بينما في موضع العبودية ما جاش الكلام آكد؟ قال لك إياك نعبد خلاص، مع إن دي العبودية. واو الأخوة، قال العلماء رحمة الله عليهم المفسرون الأولياء، قال هناك في الحمد المقام لا يحتاج إلى توكيد لأنه يخاطب المؤمنين، لأنه يخاطب الإيه؟ الذين استقر الإيمان فيهم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أقررت بالملك لله والحمد والثناء، ولا يقر بذلك إلا المؤمن خالص الإيمان، لا يقر بذلك إلا المؤمن خالص الإيمان. الحمد لله إثبات الحمد لله، ثم أثبتت له الألوهية وأثبتت له الربوبية رب العالمين، ثم أثنيت عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم بما يليق بصفة الرحمة له، كما قلنا فيها مجال وفيها تأويل على الصفة التي تليق بالله، الرحمة الرحمن الرحيم. ثم أقررت بالملك والملكوت له، ها؟ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، أبعد ذلك تحتاج إلى توكيد العبودية؟ ده كل فد عبودية، الحمد والثناء والرحمة والملك كل ده عبودية، فالمقام، وهذه قمة البلاغة، المقام لا يحتاج إلى إيه؟ إلى توكيد أكثر من ذلك، تخصيص. لكن هنا ده بيكلم أولاد أبلسة اللي هم اليهود اللي هم بني إسرائيل، فيحتاج توحيد مرة واثنين وثلاثة واربعة، صحيح؟ فالمقام هنا يحتاج إلى التوكيد الأكثر والتخصيص الأعلى، ولذلك أتى هنا بتخصيصين اثنين، واضح؟ يبقى أدل العلة يا أولاد، واضح يا شيخ نهيد؟ نعم. قال لك هنا نعم، والفاء بقى هنا شوف ايه، نيجي بقى تشوف فرهبون ليه الفاء دي يا شيخ أفيقة. قال لك والفاء في فرهبون فيها قولان اثنان للنحاة رحمة الله عليه. القول الأول طويل شوية، القول الثاني أنها زائدة حلية، يعني زائدة للحلية، ده القول الثاني. لكن القول الأول فيها تقدير، فيه تقدير، يقول لك إيه، أحدهما أنها جواب أمر مقدر، تقديره تنبهوا يا بني إسرائيل، تنبهوا فارهبوني، فهي للربط بين الطلب وجوابه، فهي للربط بين الطلب وجوابه، تنبهوا يا بني إسرائيل فارهبوني، يبقى فيه هنا أمر مقدر، تنبهوا في أمر هنا مقدر أمر. ثم جاءت الفاء للربط بين هذا الأمر وجواب الأمر، اضمم يدك تخرج، هذا هو. بس هنا لماذا جاء الربط؟ لأن جواب الطلب، جواب الطلب طلب، جواب الطلب طلب، وما دام جواب الطلب طلب يبقى لابد من وجود الفاء، أليس كذلك؟ صحيح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ اسميات طلبيات وبجامد وبما ولن أهو، خلاص أهو. طيب نعم، أحدهما أنها جواب أمر مقدر تقديره تنبهوا يا بني إسرائيل فارهبوني، ثم ينظر قال وهو نظير قولهم زيدا فاضرب، زيدا فاضرب، أي تنبه، أي تنبه له، يعني تنبه لزيد فاضربه، أي تنبه فاضرب زيدا، ثم حذف تنبه فصار فاضرب زيدا، يعني حذف الايه الامر المقدر ده، فصار فاضرب زيدا، ثم قدم المفعول اصلاحا لله علشان ما ينفعش ابدا بالفاء، لا يجوز ان ابدا بالفاء من غير اي شيء، يبقى لابد يتقدم عليها شيء، فيقول ايه زيدا فاضرب، يقول لك اصلاحا لللفظ، لان بدء الكلام بالفاء من غير ان يكون قبله شيء يعني مذموم عنده او ليس من فصاحة الكلام عند العرب، يقول لك من اجل ان نصلح اللفظ نقدم المفعول به زيدا فاضرب، هذا هو. يقول لك ثم قدم المفعول اصلاحا لللفظ لئلا تقع الفاء صدرا، يعني في البدايه من غير مبرر، من غير ايه مبرر، مفيش مبرر تبدا بيه الفاء، هذا هو، او من غير مسوغ للبدء بها، وإنما دخلت الفاء لتربط هاتين الجملتين، يبقى للربط بين الجملة الأولى والجملة الإيه؟ الثانية. والقول الثاني أنها زائدة للحية، زائدة من أجل الحية فقط لا غير. هذا هو يا طلاب، واضح؟ نعم. بس كده يبقى انتهينا من هذه الآية يعني، ونكمل مصدقا في قوله سبحانه وتعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا، وهذا إن شاء الله في المرة القادمة يا طلاب العلم. نصلي ونسلم على سيدنا محمد فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الرحمانية وأفضل الصورات الجسمانية وأشرف الخلقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية زائد العلوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.